سمعنا عليهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا وبارك حكمتك وانشر علينا وخذ من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة الطافات. وصلنا إلى قصة نبي الله موسى عليه السلام. ثم أخبر سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أخبر سبحانه بالقصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة فقال ولقد مننا على موسى أي تفضلنا عليه من المن الذي هو الإنعام وعلى هارون بالنبوة والنصرة ونجيناهما وقومهما بني إسرائيل من الكرب العظيم هو الغرق أو سلطان فرعون وقومه وظلمهم وغشمهم. وعلم أن وجوه الإنعام وإن كانت كثيرة إلا أنها مخصوصة في نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه. هذا يعني مجمل الإنعام إيصال المنفعة ودفع المضرة. إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه. والله تعالى ذكر القسمين هاهنا وقوله ولقد مننا على موسى وهارون إشارة إلى إيصال المنافع إليهما وقوله ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم إشارة إلى دفع المضار عنهما. أما القسم الأول وهو إيصال المنافع فلا شك أن المنافع على قسمين منافع الدنيا ومنافع الدين. أما منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والزينة والصحة وتحصيل صفات الكمال في ذات كل واحد منهما. وأما منافع الدين فالعلم والطاعة وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة المقرونة بالمعجزات القاهرة الباهرة. ولما ذكر الله تعالى هذه التفاصيل في سائر السور لا جرم اكتفاها هنا بهذا الرمز اللي ولقد مننا. وأما القسم الثاني وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله تعالى ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وعلم أنه تعالى لما أخبر أنه من على موسى وهارون فصل أقسام تلك المنة. فأولها قوله تعالى ونصرناهم أي هما وقومهما فكانوا هم الغالبين لفرعون وقومه في كل الأحوال بظهور الحجة وفي آخر الأمر بالدولة والرفعة. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وثانيهما قوله وآتيناهم الكتاب المستبين وهو كتاب التوراة المشتمل على جميع العلوم التي يحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يا هدى ونور في الآخرة. وثالثها قوله هديناهما الصراط المستقيم تازلنا في وصف لنبي الله موسى ونبي الله هارون عليهم السلام. وهديناهما الصراط المستقيم أي الثابت المعتدل يريد الصراط المذكور في الفاتحة أي طريق الحق الواضحة والصراط والطريق واحد. ومعنى وهديناهما أي دللناهما على طريق الحق عقلا وسمعا وأمددناهما بالتوفيق والعصمة وتشبيه الدلائل الحقة بالصراط المستقيم واضح. إذن ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم. ورابعها قوله وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. عندنا أنه وتركنا على إبراهيم في الآخرين واليوم يعني هذا ترك الذكر الحسن والذكر الجميل وعندما يذكر الإنسان موسى وهارون قال عليهم السلام وصلى الله عليهما يعني هذا الذكر. ورابعها قوله وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون أي تركنا هذه الكلمة عليهم يسلمون عليهما ويدعون لهما. والمراد تركنا عليهما في الآخرين وهم أمة محمد الثناء الحسن والذكر الجميل. ولما ذكر تعالى هذه الأقسام الأربعة من أبواب التعظيم والتفضيل قال إنا كذلك نجزي المحسنين. مرة تفسيرها قلنا إن المحسنين من يقومون بالأعمال المطلوبة منهم في طاعة الله والاستقامة والالتزام. ثم قال تعالى إنهما من عبادنا المؤمنين، والمقصود التنبيه على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى من كل الفضائل، ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهارون بكونهما من المؤمنين، إنهما من عبادنا المؤمنين. والمقصود التنبيه على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان هي أشرف وأعلى من كل الفضائل، أشرف من النسب وأشرف من المكانة وأشرف من الغنى وأشرف من التجارة وأشرف من كل شيء. لأن إذا لم يكن الإيمان موجود فلا داعي لغير الإيمان. يعني لو كان الإنسان شريف ومنصبه رفيع وكذا وكذا ولكنه غير مؤمن، إذا لا كرامة كائنا من كان على وجه الأرض. إن لم يكن هناك إيمان فلا عمل بالنسب أو بالحسب أو بالمال أو بالملك أو بالجاه، هذه كلها لا تساوي شيء بدون الإيمان، ومع الإيمان يكون هناك تفاضل، هذا أفضل من هذا وهذا، لكن لابد من وجود الإيمان أولا حتى يبدأ يدخل الإنسان في الفضائل وفي الفضيلة. القصة الرابعة قصة النبي إلياس. ثم أخبر الله سبحانه بالقصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة فقال وإن إلياس لمن المرسلين. قيل هو إدريس، قال هو ابن مسعود وقتادة، وقيل هو نبي من نبي من بني إسرائيل، هو إلياس بن ياسين من ولد هارون أخي موسى، إذ قال لقومه أهل بعلبك من بلاد الشام وبه سميت مدينتهم، والتقدير اذكر يا محمد لقومك حين قال لهم ألا تتقون الله بترك الشرك والمعاصي. بعلبك الظاهر في لبنان صح؟ قال الضحاك كان ابن عباس قد أعياه هذا الحرف، فبين هو جالس إذ مر إعرابي قد ظلت ناقته وهو يقول من وجد ناقة أنا بعلها، فتبعه الصبيان يصيحون به يا زوج الناقة يا زوج الناقة، فدعاه ابن عباس فقال ويح ما أردت ببعلها، فقال أنا ربها، فقال ابن عباس صدق الله أتدعون بعلا. قال الهادي فكان إلياس عليه السلام نبيا مرسلا عاتب قومه وزجرهم عن عبادة هذا الصنم الذي يعبدونه من دون الله الذي اسمه بعل، فقال صلى الله عليه أتدعون بعلا أي صنمكم هذا، فمعنى تدعون هو تعبدون وتطيعون هذا المعبود من دون الله الذي لا ينفع ولا يضر، تدعونه إلها لكم وتذرون أحسن الخالقين أي أحسن الفاعلين والصانعين الذي هو رب العالمين، الله إله الأولين والآخرين، والعرب تسمي كل من فعل شيئا خالقه، تقول خلق فلانا ثوبا أي خيطه، وخلق فلانا جدار أي بناه، وفي ذلك ما يقول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. إذن هنا آية أو ملاحظة، وتذرون أحسن الخالقين، يعني مسألة الخلق هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الخلق هنا ليست صفة من الصفات الإلهية الذاتية التي لا تجوز أن تطلق على غير الله، فقد يجوز أن يقول فلان خالق أي خلق فعله هذا أو خلق هذا الشيء أي بمعنى صنعه، ولذلك يقول تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا دليل على جواز هناك خالق للأفعال وللأعمال ولكذا غير الله سبحانه وتعالى، وإلا لما جاز أن يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين لو لم يكن هناك خالق غير الله، والخلق هنا بمعنى الفعل أي أن هناك من يخلق أفعاله ومن يعمل هذه الأعمال فيسمى خالق لها، عكسها تماما لو ما نجد في القرآن أن يقول تبارك الله أحسن الآلهة معنى آلهة غير الله، حاشا الله سبحانه وتعالى، أو تبارك الله أحسن أصحاب الأيدي الكبيرة أو أحسن أصحاب الأرجل اللي مدري كيف كبرها أو أحسن أصحاب العيون الحوراء أو يعني لا حاشا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا مجال في هنا لأحد معه يعني في الألوهية، ولا مجال آخر في أننا نشبه الله بخلقه ونقول أن يده أكبر من أيديهم ولا أن رجله ولا أن عينه ولا أن رأسه، لا ولكن هذا إثبات أن هناك من يخلق أفعاله غير الله سبحانه وتعالى، ولذلك نقول أن الناس هم يخلقون أفعالهم وليس الله سبحانه وتعالى من يخلق أفعال العباد. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى أحسن الخالقين أي خلقا، ولكنه اختصر ولم يتم الكلام لعلم المخاطب أن الله عز وجل لا يوصف بالحسن، لأن الحسن عرض من صفات الأجسام، والخالقون هم الصانعون. قال الشاعر: حروب أذهبت من الجميع وفرقت صدر الأديم خوالقه أي صوانعه، وعلم أنه لما عابهم على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونفي الشركاء، فقال: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فلا تجوز العبادة إلا له، وقرئ بنصب اسم الله ورب على البدل من أحسن، الله ربكم ورب آبائكم على البدل من أحسن. وكان حمزة إذا نصب وصل، وإذا وقف رفع، لأنه مع الوقف ابتداء كلام. ولما حكى الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال تعالى: فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي في عذاب الآخرة، هذا نبي الله إلياس. ثم قال: إلا عباد الله المخلصين الذين أخلصهم لدينه بما منحهم من التوفيق، لأن قومه ما كذبوه بكليتهم، بل كان فيهم من قبل ذلك التوحيد. ثم قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين من الأمم سلام على إلياسين. هو أبو إلياس أضيف إليه إل، لأن إلياس ابن ياسين، وإلياس وإل نعم، لأنه إلياس ابن ياسين، وآل ياسين هم أهله، أي تركنا عليه هذه الكلمة، وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين، دخل فيها إلياس وأبوه. وفي تفسير الرازي: آل ياسين آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: ومثله في البرهان، ورواه أيضا الإمام المرشد بالله في آماليه، قال فيه: أخبرنا أبو محمد محمد بن علي المكفوف بقراءة عليه، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عباد الحضرمي عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: سلام على آل ياسين، قال: على آل محمد. وروى مثل هذا أيضا الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في كتاب الحكمة الدرية بإسناده إلى القاسم بن إبراهيم عليه السلام. وأما الحسين بن القاسم عليه السلام فقال في تفسيره: وقد زعم بعض المفسرين أن آل ياسين هم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزعموا أن ياسين هو محمد صلى الله عليه وآله، وأحسبوا والله أعلم أن المعنى غير ما توهموه في ذلك، لأن الخبر متصل غير منفصل عن إلياس عليه السلام، وإنما هو هجاء الاسم لا يخفى ذلك على أحد يفهم. ألا تسمع إلى قوله: إنه من عبادنا المؤمنين؟ ويحتمل هذا الكلام وجها آخر، يعني عند الإمام الحسين بن القاسم أنه إلياس، ما بالله أنه كأنه قال تهجها أخرجها من إلياس إلى آل ياسين. ويحتمل هذا الكلام وجها آخر أن يكون سلام على في بعض الروايات إلياسين أو آل، وهم محمد وأهل بيته، آل ياسين وهم محمد وأهل بيته، لأن إلياس عليه السلام بمنزلة الوالد لمحمد وآله عليه السلام، وإلياس هو من نسل إبراهيم عليه السلام، ونحن من نسل إبراهيم عليه السلام. انتهى هذا كلام الإمام الحسين بن القاسم. ثم قال تعالى: إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، علل مجازات إلياس بتبقية ذكره والسلام عليه إلى آخر الدهر، لأنه كان محسنا، وكونه محسنا بكونه مؤمنا ليظهر جلالة الإيمان، وأنه أبلغ صفات المدح والتعظيم ترغيبا في تحصيله. وفائدة التكرار في هذه القصص تحقيق المعاني في النفوس بكثرة الترديد، فالناس في مع كلهم إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المؤمنين. القصة الخامسة في قصة هي قصة النبي لوط عليه السلام، ثم أخبر تعالى بقصة قوم لوط، وهي القصة الخامسة. فقال: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه، أي حين نجيناه وأهله أجمعين مما فعل بقومه من الاتفاك والرجم بالحجارة، إلا عجوزا في الغابرين هي امرأته التي كانت موالية لأهل سدوم، ومعنى في الغابرين أي الهالكين من قوم لوط. يعني لاحظ هنا أنه أورد كلمة عجوز في مساق الذم، والأغلب عندما يتكلم عن أمه يقول عجوز، لأنما الله سبحانه وتعالى أوردها هنا بمعنى الذم، ولكن وردت بمعنى الوالد، يعني وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. في باب التعظيم، باب التعظيم ذكر الوالد، يعني الإنسان يقول الوالد ويقول الوالدة أفضل مما يقول الشيبة والعجوز، يعني هذه ما تليق يعني بالوالدين نخاطبهم بهذا الشكل. حاضر؟ لو تعمد، ولما لأن قلت له عرف، قلت هم أكثر الناس إذا جلست قال الشيبة والعجوز، يعني قلت هم، لكن لو كان يقصد بها الإهانة والاستهزاء فهو لا شك أنه مذنب، ولكن حتى مع ذلك الأفضل والأورع والأرقى في التعامل حتى في نفس الخطاب، وحتى لك أنت احترام ما تحدث عن والدك أو والدتك تقول الوالد والوالدة، هو الأفضل. نعم. إلا عجوزا في الغابرين هي امرأته التي كانت موالية لأهل سدوم، ومعنى في الغابرين أي الهالكين من قوم لوط. ثم دمرنا الآخرين الذين لم يؤمنوا من قوم لوط، وإنما ذكر الله تعالى هذه القصة ليعتبروا بها مشركو العرب، وأن الذين كفروا من قومه هلكوا والذين آمنوا نجوا، وقد نبههم الله تعالى بقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي تمرون على منازلهم وآثارهم في متاجركم إلى الشام ليلا ونهارا، نفس المكان اللي كانوا فيه لأنهم على طريق القافلة التي كانت تمشي من مكة. ثم قال أفلا تعقلون، أفليس لكم عقول تعتبرون بها. فيبدو أنهم قبل فترة اكتشفوا، تم اكتشاف السدوم، اكتشفت قبل ما يقارب، يعني قريت عنها في السنة اكتشفت، خسفتها حتى أنها الظهر ما أدري في تحت في مكان عند البحر الميت، يعني قلت هو أخفض مكان في موجود على وجه الأرض تقريبا، وتبين وجدوا المدينة، وجدوا آثارهم، وجدوا آثار لقرية سدوم، لا في الأردن، في الأردن بين فلسطين والأردن. نعم. القصة السادسة قصة النبي يونس عليه السلام. ثم أخبر تعالى بقصة يونس فقال، يونس عليه السلام فقال وإن يونس لمن المرسلين، ويونس بن متى، وقرئ بضم النون وكسرها يونس ويونس، إذ أبقى أي حين هرب، لأن يقول إذا أبقى فلان يعني أبقى العبد أو عبد آبق أي عبد هارب. ويونس بن متى وقرئ بضم النون وكسرها إذ أبق أي حين هرب من قومه بغير إذن ربه، وسمي هربه بغير إذن ربه إباقا مجازا لأنه أشبه إباق العبد من سيده، إلى الفلك المشحون هو المملوءة المثقل أي السفينة إذا جهزت وملئت، قال الشاعر شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذلوا من الصراط، أي ملأنا أرضهم بالخيل. ثم قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. قال المرتضى عليه السلام ومعنى المدحضين فهم المغلوبون الذين لم تقم لهم، الذين لم تقم له دولة ولم تثبت لهم حجة، والعرب تسمي كل مهلك وتارك للرشد ملحظة، ودحض يقال دحض فلان في الخطيئة أي وقع فيها، وتقول دحض فلان في البلاء أي توسط ونزل به. وحقيقة المدحض هو المزلق عن مكان الظفر، ومعنى فساهم فهو قارع من السهم، فالتقمه الحوت وهو مليم يقال التقمه وسهمه وابتلعه، والكل بمعنى واحد، ومعنى مليم أي داخل في الملامة، يعني أنه ساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين. فالتقمه الحوت عندما قذف به في البحر وهو مليم، وهو مليم أي وهو مرتكب عمل يلام به اللي هو الهروب من قومه بدون إذن الله. وفي البرهان مليم اكتسب اللوم، والملوم الذي ليم باللسان، وهو مثل قول العرب أصبحت محمقا ومعطشا أي عندك الحمق والعطش، قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى مليم أي مذنب. قال الشاعر ولكن المسيء هو المليم هو المليم أي المذنب، وإنما عصى على سبيل الحسبان وحسب أن الله لا يقسط عليه في ترك قومه وهرب عنهم، ولم يكن يجوز له الترك لهم إلا بأمر الله كما أمره بدعوتهم، ولا يخرجه من الدعوة إلا الأمر بالهجرة، ففعل صلى الله عليه وسهي ولم يميز الأمر ولم يرد بذلك المقاطعة لمولاه، ولكنه اتبع في الهجرة هواه انتهى. دعاهم فعصوا واستمر في دعاهم، فلما يأس منهم خلاهم وراح، لكن كان خروجه بدون إذن الله سبحانه وتعالى وهو الهجرة، هاجر منهم، لأن دائما الهجرة من دار الشرك إلى دار الإيمان أو إلى أي دار أخرى لا يعصى الله فيها سبحانه وتعالى. فنبي الله يونس عليه السلام استعجل وخرج، فكان يعني اللوم له من الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين الذاكرين الله بالتسبيح والتقديس للبث في بطنه حيا إلى يوم يبعثون، وقيل لكان بطن الحوت قبره إلى يوم القيامة، وقيل التسبيح وقوله في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقيل من المصلين ابن عباس كل تسبيح في القرآن فهو صلاة، قيل لبث في بطنه 40 يوما وقيل 20 يوما، ومعنى فنبذه أي رمى به الحوت بأمرنا بالعراء وهو المكان العاري عن الشجر وكل ما يغطي، وهو سقيم قد اعتل مما وقع فيه، هو أن بدنه عاد كبدن الصبي حين يولد. ثم قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وكل ما ينبسط على الأرض ولا يقوم على ساق، وقيل هو الدب لأن الذئاب لا تجتمع عنده، وهو شجرة لينة باردة، ويمكن أن يكون الله ظله بها أو فرشه إياها لضعف جسمه وعري عظامه صلوات الله عليه، وقيل كانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها والشجرة تضلله. ثم قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000، المراد ما سبق من إرساله إلى قومه وهم أهل نينوى، وقيل هو إرسال ثان بعدما جرى إلى الأولين أو إلى غيرهم، وقول أو يزيدون معناه ويزيدون، وليس الله يشك في ذلك تعالى عما يتوهم الجاهلون، ولكن أو قامت مقام الواو لأنهما جميعا من حروف العطف والنسب، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، ما معنى هنا أو يزيدون أنه شك من الله كم عددهم، لا، ولكن أو هنا بمعنى الواو، 100,000 ويزيدون على 100,000. نعم يريد قال الشاعر بني عامر فيهم الأكرمون والأكثرون حصى أو نفيرا، يريد حصى ونفيرا، فقال أو للعلة التي ذكرنا، وقال آخر فلو كان البكاء يرد شيئا فكيت على عمير أو عقاب، يريد على عمير وعقاب، ثم بين ما قلنا بقوله على القرمين إذ هلكا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق، وقيل معنا أو يزيدون في مرأى الناظر. ثم قال تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي نفعناهم بمنافع الحياة بسبب الإيمان، ومعنى إلى حين هو أجل، هو أجل موتهم، وقول فآمنوا ظاهر الفاء بعد الإرسال الثاني وبسببه. إذا هذه قصة يونس عليه السلام، هذا تجي برواية الإمام الهادي عليه السلام، خرج من قومه مغاضب غضبان، خرج وركب البحر، فلما ركب في السفينة يعني بدأت تضطرب السفينة، فقالوا إن في السفينة عبد آبق، فلابد أن نستهم وإلا غرقه، فقال هو عرف نفسه أنه الآبق، فلما وقع السهم عليه ورأوا من صلاحه ومن استقامته وكذا وكذا، كأنهم قال لا الخلة عندي ما هي عندهم، فسلام الله عليه لما حذف في البحر حذف وهو مخطي يعني وهو مليم مرتكب خطأ، وقع عليه هذا لأنهم قالوا كان من عادتهم من أول إذا في سفينة وبدأت تضطرب يقولوا فيها أحد مخطي مرتكب له خطيئة ويبدأوا بالسهم ومع السلامة حتى تركض. فنبي الله سلام الله عليه يعني التقمها الحوت، هذه فيها عبرة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أنها التقمها الحوت فانتهى، يعني عرف الشيء لكن قدرة الله سبحانه وتعالى، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والعودة إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى دليل على أنه المخرج. وقلنا أمس أن الدعاء هو يرد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي بعض الروايات الصدق، ما الصدقة يعني الصدقة عندما الإنسان يعطيها ويكون قد نزل الأمر المقضي المبرم خلاص كلام أنتهى، فيتقابل مع الصدقة فتتدافع الصدقة مع القضاء المبرم حتى تستطيع أن تعيد. قد نزل القضاء على فلان بكذا وكذا ولكن تصدق فدفعت عن الصدقة. ولذلك أن الدعاء هو سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، وهو الذي في يد الإنسان، ولا هو في حاجة إلى أي شيء. الدعاء في حاجة قلب صالح وقلب مخلص وقلب خاشع. لكن نجد الآن يعني يدعي الإنسان باله في غير موقع، أو يكون الإنسان مرتكب خطايا، وإحنا ذا الحين يا سبحان الله يا ما أكثر الخطايا بالنسبة لنا. نول الإنسان بيخطي في الشارع يرتكب له، خاصة من الأخطاء الكبيرة يعني والعياذ بالله، هذا لازم يكون في الشارع ويكون في أماكن. ولما الآن كد الخطيئة في داخل بيتك، كد الخطيئة في جيبك، الآن قد هي في نظارتك، النظارة الجديدة اللي قد هي خلاص قد هي تقوم عن النت وتقوم عن الجوال وتقوم عن سينما كاملة أنت لابسها وما فيها، ما بدالك أمامك ما بلاب زر ظاهر ما أدري إيش سويا. فالآن الخطيئة موجودة معنا في بيتك، في جيبك، في كل مكان أنت فيه، حتى منا من يدخلها إلى بيت الله إلى المسجد. تخيل واحد يدخل المسجد ومعه جوال مليان مقاطع أغاني، يلا هذا أنتم من يقولون مثل المغاني دخل وخد مع عندها البيت رسول الله أنهم مجمعين على تحريم. واحد ثاني لا ما اكتفى بالمغاني، جايب لا مقاطع غير مقاطع كثيرة. يعني لو ان واحد كل واحد منا يدخل المسجد ودارين فيه واحد بيفتش، تخيل نحن الان دارين ان كل واحد منا يدخل المسجد في واحد بيفتش الجوال ويعرف وين يدخل على الذاكره وين يدخل على التخزين وين يدخل على كذا وكذا، دخل الجوال في السياره هو دخل في المسجد. لأنها خايف من ذي لا يفضح. هذه المشكلة هي عندك اللي قالوا في عندك العيطة، كيف جواز حياته نفسه هو يحمل في جيبه كرمكم الله قذارات. فقلت لكم من أول أنك ما تستطيع توصل لها إلا لما الحين الأقدة كانت تحمل القذارة في جيبه كرمكم الله. رجل يزني بامرأة في جيبك، ولا رجل في لواط، يعني في كل القذارات وانت تحملها تدخل بها إلى تتحدى الله سبحانه وتعالى تدخل بها بيت الله، يعني كارثة هوله من الأهوال تدخل بها بيت الله وكأنك يعني تتعامل أن الله لا يعرف شيء. يعني أنت قذر خلاص، لكن ليش ما هدف القذارة إلى أبعد منه؟ فالآن يعني فهذا نبي الله يونس عليه السلام يعني من لا شيء، هذا كله نبي له مكانة عند الله، ومع ذلك عندما ارتكب الخطأ حوسب وكان الحساب وكان، فكيف بمن هو اليوم بهذا الشكل؟ فعندما تجد اليوم ان احنا بلينا باكثر من اللي قبلنا بكثير وكثير، ولذلك ان احنا نحتاج للدعاء اكثر بكثير وكثير، ونحتاج التوبه اكثر بكثير وكثير. تخيل واحد منا ويا كثر يسهر طول الليله على هذه المقاطع، وانا اتحدى انه قال استغفر الله العظيم ما توب، خلال هذا الليل كله، ولا أنه راجع نفسه ورأى أنه احتمال أنه ينام ولن يصحى. هل أحد متأكد أنه إذا رقد أنه بيصحى؟ أليس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن النوم هو الوفاء؟ وبكل قباحة وبكل جراءة يحط الجهاز عنده، إذا ما رقده على صدره يكرموا لحيته. صدق والله، يعني بعضهم بعد تأخذ أنا بيرقد والجهاز شغال ولا الجهاز على وجهه ولا شيء، يعني تمادي في العصيان وتمادي في التحدي لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والتوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكن لهم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.